وفي موسم يستريح الإنسان من العناء والشقاء قد جاوز مرحلة مهمة من حياته ويستعد لمرحلة أخرى، وذلك في موسم الإجازة، فإنه يحسن الحديث عنها والتطرق إلى ما يتعلق بها. أيها المسلمون، إن من أكبر علامات المقت إضاعة الوقت، إذ الوقت أغلى من الذهب ومن كل معدن وجوهر. وإن من المحزن حقا أن يعيش شباب في عمر الزهور لا يبالون في إضاعة أوقاتهم سدى في لهو ولعب وضحك وسمر، غفلا عن الصلوات والذكر، إن ذكروا لم يذكروا وإن زجروا لم يزدجروا، يقطعون يومهم بسهر الليالي ونوم النهار. أما علموا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروا إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من المؤسف أن أقواما شغلوا إجازتهم في السفر المحرم، وذلك بدعوى ظاهرها الترفيه والاستجمام ودفع السآمة والملل، وباطنها تعلق بالشهوات والشبهات، سياحة تخلع فيها الكرامة وينسلخ بها الحياء وتبذل فيها الأموال وتهدر فيها الأخلاق، فيبدل شكره نعمة ربه كفرا، والإحسان إساءة، والنعيم خذلانا ونكرانا. ألا وطوبى لرجل علم عظم مسؤوليته وأمانته فصرف سياحته في الترفيه الحلال متفقا مع قيمه ومبادئه ومتكاملا مع عقيدته محافظا على دينه وأخلاقه، فأصبح لنعم ربه شاكرا ولآلائه ذاكرا، فيستعين بنعم الله على طاعته وذكره. وطوبى لعبد عمر وقته بالعلم النافع والعمل الصالح، علم عظم حفظ القرآن فلزم حفظه، وعلم عظم حفظ السنة فسارع باللحاق بركب أهلها، وعلم بفضل العلم فشغل وقته به. وإن كان دون ذلك لزم البرامج المفيدة مع فتية أخيار أبرار أطهار، فأعانوه على الخير وحذروه من الشر، لا تراهم إلا في لهو مباح ولعب مباح، شغلوا أوقاتهم بما لا معصية فيه، وتقربوا لربهم بطاعته على قدر استطاعتهم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوية قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.